الله يسلمنا علينا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا بابك وانشر علينا رحمتك فاعلنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع في سوره فاطر. وصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى وقوله تعالى ان الله عليم بما يصنعون. قال وعيد لهم على صنعهم. ثم عاد الى البيان فقال والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا تظهره وتنشره في الهواء وترفعه ففي هبوب الرياح دليل على الفاعل المختار، وذلك لأن الهواء قد يسكن وقد يتحرك، وعند حركته قد يتحرك إلى اليمين وقد يتحرك إلى اليسار، وفي حركاته المختلفة قد ينشئ السحاب وقد ينشأ السحاب وقد لا ينشأ، فهذه الاختلافات دليل على مسخر مدبر ومؤثر مقدر. وقول فسقناه التفات للدلالة على اختصاصه تعالى بالقدرة على ذلك إلى بلد ميت بالجذب فأحينا به الأرض بالنبات بعد موتها. قد يقول قائل مثلا الآن فيه أساليب الآن عندهم أنه يستطيع أن يحرك المطر يحرك السحاب من المكان اللي هو فيه. مثلا أحيانا يكون في احتفالات قومية أو احتفالات كبيرة ويكون فيه مطر بيجي في هذا اليوم، فيستطيعون هم يحركوا السحاب هذا او انهم يعني ياتوا بشيء يتفاعل مع هذا السحاب بحيث انه ينطر قبل الوقت الذي بينطر فيه او انه يتحرك. هذه كلها يعني بقدره الله سبحانه وتعالى، لان المساله مساله علم، والعلم هو شيء من الله سبحانه وتعالى، هبه من الله سبحانه وتعالى. اذا تعلم الانسان العلم استطاع ان يصل الى هذه الاشياء، لكن هل هم اللي يوجدوا المطر؟ هل هم اللي يوجدوا الريح؟ طبعا لا، لكن هم يستغلوا هذا المطر وهذه الرياح ويعرفوا ايش المواد اللي تؤدي الى التفاعل ثم تؤدي الى نزول المطر، ويستطيعوا ان يعني ان يحضروا هذه العمليه علميا، فينزل المطر او انه تذهب السحابه تتلاشى او اي شيء، فهذا شيء بتفاعلات كيماويه معينه، وهي كلها دليل على علم الله سبحانه وتعالى. إن قيل ما الحكمة في اختيار هذه الآية من بين الآيات مع أن الله تعالى نعم، ثم قال كذلك النشور أي مثل ذلك المذكور من إحياء الأرض بالماء يكون نشور الأموات وإحياؤهم يوم البعث، والمراد تشبيه إحياء الموتى بإحياء الأرض. إن قيل ما الحكمة في اختيار هذه الآية من بين الآيات مع أن الله تعالى له في كل شيء آية تدل على أنه واحد، قال بعض المحققين من علماء التفسير تقول لما ذكر الله أنه أو نقول أنه لما ذكر الله أنه فاطر السماوات والأرض وذكر من الأمور السماوية الأرواح وإرسالها بقوله جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، ذكر من الأمور الأرضية الرياح وإرسالها بقوله والله الذي أرسل الرياح. ثم قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. لما بين برهان الإيمان أشار إلى ما كان يمنع الكفار منه وهو العزة الظاهرة التي كانوا يتوهمونها من حيث أنهم ما كانوا في طاعة أحد ولم يكن لهم من يأمرهم وينهاهم، فكان الكفار يتعززون بعبادة الأصنام. قال تعالى ليكونوا لهم عزة، والمنافقون يتعززون بالمشركين. قال تعالى يبتغون عندهم العزة، فهم كانوا يطلبون بهذا الكفر العزة، وفي الحقيقة فهي لله ولمن تذلل له فهو العزيز، ومن يتعزز عليه فهو الذليل. فبين تعالى أن لا عزة إلا لله ولأوليائه، والمعنى فلتطلب العزة بطاعة الله، فلله العزة جميعا فلا شيء لغيره فيها، لأن عنده عز الدارين. إذن العزة لا تأتي إلا بطاعة الله، والذلة لا تأتي إلا بمعصية الله. فمن كان في طاعة الله فهو عزيز في الدنيا وفي الآخرة. أن تجد حتى في أمور الدنيوية يعني في الأشياء تجد أحيانا يعني في الحروب أو في عندما يكون والي ظالم أو كذا وكذا، يكون أشد ما يكون على هذا الوالي الظالم أو على هذا الفاسق هو الرجل المؤمن. ولذلك تجد أن الوالي الفاسق أو الغني الفاسق، يعني صاحب السلطة ويكون فاسق، يكون أعداءهم أهل الدين، لأنه لا يخاف إلا منهم، لأنه لا يخاف إلا منهم، لا يخاف إلا من المؤمن. والمؤمن الصادق المؤمن هو العزيز، لأن العزة هي لله سبحانه وتعالى، ولا تجد العزة إلا من الله سبحانه وتعالى. وعكسها تماما إن كان هذا الفاسق أو هذا الفاجر أو هذا السلطان أو هذا الملك أو هذا الرئيس أو هذا كان فاسق فهو في ذلة، لأنه يخشى. قال بعض المحققين نعم من اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم نعم ثم عرف أنما نطلب به العزة والإيمان والعمل الصالح بقوله إليه يصعد الكلم الطيب، وهو توحيده عما أشرك به الجاحدون الكافرون، أي يصعد به إلى السماء ويحفظ لصاحبه عند الله حتى يثاب عليه. إليه يصعد الكلم الطيب، هل المعنى في هذا أن إلى الله، أن الله موجود في هذا المكان من السماء وأن العمل هذا يصعد إليه؟ طبعا لا، المعنى ليس بهذا المعنى، ولكن هذا معنى القبول. قالوا علماء البيت رسول الله وأئمة البيت رسول الله قالوا معنى يصعد إليه العمل الطيب أي بمعنى أنه يقبل العمل الطيب، وليس المعنى أنه صعود بمعنى ما نعرف إليه صعود الشيء، وأن الله هو موجود في مكان معين يصعد إليه العمل. نعم. ثم قال والعمل الصالح من أداء الواجبات واجتناب المقبحات يرفعه أي يرفع صاحبه عند الله في أعلى منازل الصالحين. وقد يمكن أن يكون الله يرفع العمل الصالح ولكنه اختصر ولم يذكر اسمه واكتفى بضمير الهاء، ذكره الحسين بن القاسم عليه السلام. وفي الكشاف أي لا يصعد الكلام الطيب إلى السماء فيكتب حتى تكتب الأعمال المقبولة، إلا إذا اقترن بها العمل الصالح الذي يصدقها ويحققها فرفعها وأصعدها لتكتب في عليين، فالرافع على هذا العمل الصالح والمرفوع هو الكلم الطيب. وهذا عن ابن عباس والحسن وابن جبير ومجاهد، وقيل الرافع الكلم والمرفوع العمل، وقيل الرافع الله للعمل، والمعنى والعمل الصالح يرفعه الله. قلت ومثل هذا في البرهان. ثم قال والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد في الآخرة، إن قيل المكر لا يتعدى فبما انتصب السيئات. قال جار الله معناها الذين يمكرون المكرات السيئات، فهو وصف. نعم. قال جار الله معناها الذين يمكرون المكرات السيئات، فهو وصف مصدر محذوف يريد يخفون السيئات والقبائح، والاحتياز المكر الكيد الخفي القبيح، قيل المراد مكر قريش به. اجتمعوا يتشاورون في أمره إما إثباته أو قتله أو إخراجه من مكة، يريدون أن يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك الله سبحانه وتعالى. وقيل إنه فعل المعاصي والشرك، وقيل إنهم أهل الربا. ثم قال تعالى ومكر أولئك الذين مكروا، وقيل إنهم أهل الرياء. ثم قال تعالى ومكر أولئك الذين مكروا تلك المكرات السيئات هو يبور أي يهلك ويمتحك، والبوار الهلاك. وأبطل الله مكرهم بأن أخرجهم من مكة وأثبتهم وقتلهم في قليب بدر، فجمع عليهم مكراتهم. وعلم أن الدلائل مع كثرتها وعدم دخولها في عدد محصور منحصرة في قسمين، دلائل الآفاق ودلائل الأنفس. هذه الدلائل اللي هي الآيات فهي محصورة منحصرة في قسمين، يعني مع كثرتها وعددها، وقال الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مع ذلك قال دلائل الله وآيات الله محصورة في قسمين، دلائل الآفاق ودلائل الأنفس. كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فلما ذكر دلائل الآفاق من السماوات وما يرسل منها من الملائكة والأرض، وما يرسل نعم من الملائكة والأرض وما يرسل فيها من الرياح شرع في دلائل الأنفس، فقال تعالى والله خلقكم من تراب. يعني الآن في البداية شرحنا الملائكة وكيف أنها في السماء وماذا تفعل، وثم تحدث عن غيرها من الآيات، والآن بدأ في الأنفس وبدأها من الخلق. قال والله خلقكم من تراب، بدأ بها من بداية الخلق اللي هو أبونا آدم عليه السلام، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه من تراب. ولذلك يطلق على بني آدم كلهم أنهم خلقوا من تراب، نسبة إلى من؟ إلى آدم عليه السلام. والله خلقكم من تراب، أي خلق أصلكم آدم عليه السلام من تراب، ثم خلق نصله من نطفة. قال الرازي الكلام غير محتاج إلى هذا التأويل، بل خلقكم خطاب مع الناس وهم أولاد آدم عليه السلام، وكلهم من تراب ومن نطفة، لأن كلهم من نطفة والنطفة من غذاء، والغذاء بالآخرة ينتهي إلى الماء والتراب، فهو من تراب صار نطفة. ثم جعلكم أزواجا، أي أصنافا، ذكورا وإناثا. له قد وضح الآن أصل الخلقة التراب، بعدين بدأ الآن نعم، أي أصنافا ذكورا وإناثا، أو زوج بعضكم بعضا عن قتادة. وفي البرهان يعني ذكرانا وإناثا، فالواحد الذي معه آخر من شكله زوج والاثنان زوجان. قال الله تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وقوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، إشارة إلى كمال العلم، فإنما في الأرحام قبل الخلاق، بل بعده ما دام في البطن لا يعلم حاله أحد كيف، والأم الحاملة لا تعلم منه شيئا. فلما ذكر بقوله خلقكم من تراب كمال قدرته، بين بقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه كمال علمه، أي بعلمه. ثم بين نفوذ إرادته بقوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، أي في علم الله سبحانه. فالكتاب عبارة عن علم الله جل جلاله، فبين أنه القادر العالم المريد، والأصنام لا قدرة لها ولا علم ولا إرادة، فكيف يستحق شيء من العباد؟ يعني هذه مقارنة بين قدرة الله سبحانه وتعالى وبين ما لا قدرة له، فإذا كان هنا قدرة وهنا لا قدرة، إذن فالعبادة هنا، إذن فالعبادة مستحقة لله سبحانه وتعالى صاحب القدرة، بينما هذا الآخر الذي لا قدرة له ولا إحياء ولا شيء له الإهانة، فلا يستحق لا عبادة ولا يستحق احترام أصلا. وفي الهاء في عمره قولان، أحدهما أنها راجعة إلى معمر آخر غير الذي يزال في عمره، كأنه قيل وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر، ونظيره قوله عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر، وهذا قول ابن عباس ومجاهد ووجهه. الجمع بين هذا وبين قوله فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وثانيهما أنها راجعة إلى المعمر الأول، وعلى هذا قولان، أحدهما أن العمر عمران مشروط وغير مشروط، إلى مثال ذلك أن يكتب أنه إن حج أو غزا فعمره 40، وإن حج وغزا فعمره 60، إن حج أو فعمره 40 يكون مكتوب، فإن حج أو غزا فعمره 40، وإن حج وغزا الثنتين فعمره 60، فإذا جمع بينهما وبلغ 60 فقد بلغ عمره، وإن أفرد أحدهما فلم يعد 40 فقد نقص من عمره الذي هو الغاية وهو 60. وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة والصلة يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وقيل يمد في عمره معمر حتى يصير هرما ولا ينقص من عمره بأن يموت طفلة. وقيل يكتب عمره في الصحيفة كذا وكذا سنة، ثم يكتب في أسفلها ذهب يوم ذهب يومان، فهو معنى النقص. ثم قال تعالى إن ذلك على الله يسير، أي سهل غير عسير، ولا يجهله العليم الخبير. قال في الكافي الشاف أو تخريج الكشاف، في الكافي الشاف تخريج الكشاف لابن حجر أحمد من طريق القاسم عن عائشة، لكن قال وحسن الخلق بدل الصدقة، ورواه البيهقي في الشعب من هذا الوجه كذلك، وزاد حسن الجواب. نعم. وله طرق أخرى عند الأصبهاني عن أبي سعيد بلفظه صلة الرحم وحسن الخلق وبر الوالدين، يعني تزيد في الأعمار. وزاد وإن كان القوم فجارا، يعني لو كان الجار أو كان الأب أو كان الأم أو كذا فاجر. نعم. ثم قال تعالى وفي البرهان، يعني أن زيادة المعمر ونقصان عمر آخر عند الله يسير. ثم قال تعالى وما يستوي البحران العذب والمالح، أي وما يستويان في انتفاع الناس بهما، هذا عذب فرات سائغ شرابه أي ماءه، والفرات هو العذب. وذكره تأكيد لاختلاف اللفظين كما يقال، أو ذكره تأكيد لاختلاف اللفظين كما يقال، هذا حسن جميل، والسائق هو اللطيف اللذيذ سهل المرور في الحلق لعذوبته. وهذا ملح أجاج أي مر مأخوذ من أجة النار، كأنه يجرح من شدة المرارة ويخرج الحلق بملوحته. ضربهم الله تعالى مثلين للمؤمن والكافر، أو الكفر والإيمان، ثم استطرد في صفة البحرين وما علق بهما من نعمه وعطائه بعد أن تم التشبيه، فقال ومن كل، أي ومن كل واحد منهما، البحر الفرات أو المالح، ومن نعم ومن كل، أي ومن كل واحد منهما، هذاك الأول اللي قلنا فرات سائق شرابه، وهذا اللي ملح عجاج، قال ومن كل، أي ومن كل واحد منهما تأكلون لحما طريا، هو السمك من الحيتان، تكون في كل البحرين، يعني تكون في العذب وفي المال، وتستخرجون حلية تلبسونها وهي اللؤلؤ والمرجان، وترى الفلك أي السفن فيه، أي في كل واحد منهما مواخر، أي شواق للماء بجريها، من مخرة السفينة الماء شقته، والسفن الذي اشتقت منه السفينة قريب من المخر، والسفن أو السفن الذي اشتقت منه السفينة قريب من المخر، لأنها تسفن الماء كأنها تبشره كالمخر أو كأنها تشبه. وقال الحسين بن القاسم عليه السلام معنى مواخرة أي فوارغ ليس فيها شيء، ويتسير في الماء شواحن كسيرها مواخر، يعني تمشي محملة أو غير محملة، فراغها وثقلها سواء في معنى الجري والمسير، كذا روي عن العالم صلوات الله عليه، يعني العالم قال هنا القاسم بن إبراهيم، لكن اللي ورد أن إذا أطلق كلمة العالم فهي على عبد الله بن الحسين أخو الإمام الهادي عليه السلام، وهذا هنا العالم عندما أشار إلى القاسم، لأنه في رجع إلى كتاب الوافد على العالم، الوافد كان يسأله فكان الوافد يقول للعالم، فمن هنا أخذ القاسم، لكن المشهور إذا قال العالم فإن المقصود عبد الله بن الحسين. نعم. ثم قال تعالى لتبتغوا من فضله في التجارة وغيرها ولعلكم تشكرون على ما أتاكم من نعمة، ومعنى لعل الترجي وهو مستعار للإرادة أي إرادة شكركم. ثم قال تعالى استدلالا آخر باختلاف الأزمنة، يولج الليل في النهار أي يدخل الليل في النهار، والإيلاج الإدخال، ويولج النهار في الليل كما مر. وقال الثعلبي يدخل من ليل الصيف في نهاره حتى يرجع ثلثاء الزمان نهارا والثلث ليلا، ويدخل من نهار الشتاء في ليله حتى يرجع ثلثاء الزمان ليلا والثلث نهارا. يعني احنا نعرف ان فيه دخول الليل والنهار، ان فيه احيانا تجد اوقات النهار اطول من الليل واحيانا الليل اطول، ولذلك يقال ليل الشتاء قصير ولا طويل، يكون طويل في العادة وقت معين ثم يبدأ في النقصان، وكذلك الصيف. وسخر الشمس والقمر، هو ذللهما لمنافع الخلق على نظام المستقيم، كما يذلل العقلاء أو يذلل، نعم، كل يجري لأجل مسمى أي لإدراك أجل معلوم هو يوم القيامة، وقيل هو السنة في الشمس والشهر في القمر ثم قال تعالى ذلكم الله ربكم، أي ذلك الذي فعل هذه الأشياء من فطر السماوات والأرض وإرسال الرياح وخلق الإنسان من تراب وغير ذلك، له الملك كله، فهذا إخبار من الله سبحانه بأن الأمر كله لله لا مشارك له فيه، والحكم له وبيده، ذكره الهادي عليه السلام. ثم بين ما ينافي صفة الإلهية وهو قوله والذين يدعون، أي وكل من تدعون أي تعبدون من دونه من الأصنام، والذين تدعون أي وكل من تدعون أي تعبدون من دونه من الأصنام ما يملكون من قطمير. قيل هو القشرة الرقيقة المحيطة بالنواة التي على العجمة، قشران في العجمة يجوا فيها كذا، واحد يقول فيها كذا فلا يبسط. وقال الهادي عليه السلام القطمير فهو الأمر الصغير الحقير الذي لا يكون له وزن، وهو مثل النقير والفتيل، وقد قيل أنه أيسر منهما وأخف، فأخبر سبحانه أنهم لا يملكون من الأمر شيئا، لا نصرا لأوليائهم ولا عونا ولا تفريجا عنهم ولا غوثا، بقياس هذا القطمير فضلا عن غيره، إذا لا يستطيعون لا يملكون هذا من باب أولى فهو أكبر بشفاعة أو إدخال الجنة أو الرزق أو. ثم قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إبطالا لما كانوا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إبطالا لما كانوا يقولون في عبادة الأصنام عزة من حيث القرب منها والنظر إليها وعرض الحوائج عليها، والله تعالى لا يرى ولا يصل إليه أحد، فقال سبحانه هؤلاء لا يسمعون دعاءكم لأنهم جماد، ولو سمعوا فرضا وتمثيلا يعني قدوا على افتراض ما استجابوا لكم، لأنهم لا يدعون لأنفسهم ما لأنهم لا يدعون لأنفسهم ما تدعونه لهم من الإلهية، وقيل معناه ما نفعوكم. وقال الحسين بن القاسم لا يسمعوا لقولكم ولو أصغوا له وسمعوه ما أجابوكم، يعني الجن التي يدعونهم أهل الشرك من دون الله ويتعوذون بهم لا ينفعونهم، ولما بين عدم النفع منهم في الدنيا بين عدم النفع منهم في الآخرة، بل أشار إلى وجود الضرر منهم في الآخرة بقوله عز وجل ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي يتبرؤون من إخائكم وولائكم ويجحدون محبتكم ولا ينفعونكم انتهى. وقيل معناه يكفرون بإشراككم وعبادتكم إياهم، يقولون ما كنتم إيانا تعبدون، ينطقهم الله بذلك. وقوله تعالى ولا ينبئك مثل الخبير إلى هنا، ونسأل الله سبحانه ولا ينبئك مثل الخبير يحتمل أن يكون خطابا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووجهه أن الله تعالى أخبر أن الخشب والحجر يوم القيامة ينطق ويكذب عابده، وذلك أمر لا يعلم بالعقل المجرد لولا إخبار الله عنه. وثانيهما هو أن يكون ذلك خطابا غير مختص بأحد، أي هذا الذي ذكر كما ذكر، ولا ينبئك أي السامع كائنا من كنت مثل خبير، والمعنى أن ما أخبرتكم به من حال الأوثان هو الحق، لأني خبير بما أخبرت به. ثم قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، استر أمورنا، اشرح صدورنا، استر عوراتنا، وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اكفنا ما أهمنا في الدنيا والآخرة، اللهم وإن شغلنا وآذانا فاكفنا به، واجعل تدبيره في تدميره يا ولي المؤمنين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.